فهذه هي أقوال العلماء في هذه المسألة. وكل هذه الأقوال كما سبق في الدرس الماضي يعني فيها يعني وعليها أدلة، يعني جميع هذه الأقوال عليها أدلة. والذي يظهر، الذي يظهر الله تعالى أعلم كما قال بعض المحققين من أهل العلم، أن هذه الأقوال لا تعارض بينها ولا تضارب بينها، ذلك لأن إهلال النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الصلاة، يعني لم يهل النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن صلى. وسيأتي الخلاف في هذه الصلاة، هل هي صلاة الصبح أو صلاة الظهر؟ وصحيح أنها صلاة الظهر. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يهل إلا بعد أن صلى الظهر، ولكن دلت الأحاديث الصحيحة أن إهلال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن وهو جالس بعد صلاته، لم يكن وهو جالس بعد صلاته، بل بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركب دابته. ومر معنا في الدرس الماضي أن ذلك المكان لم يكن فيه مسجد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى تحت شجرة، صلى تحت شجرة، يعني كان يستظل بشجرة، وتلك الشجرة كما جاء في بعض الروايات هي سمرة، وهذا يدل على أن ذلك المكان لم يكن فيه مسجد، لأنه لو كان هناك مسجد لا استظل النبي صلى الله عليه وسلم بسقف المسجد، ولكن لم يكن هناك مسجد. ولذلك الرواة الذين صرحوا بأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في المسجد أو عند المسجد إنما كان باعتبار ما آل إليه الأمر في ذلك الموضع، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في ذلك المكان شجرة، يعني سمرة كبيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها ليستظل بظله. ثم بعد ذلك قد ذكر بعضهم بأن ذلك كان في زمن عمر بن عبد العزيز، يعني بعد ذلك بني يعني مسجد في ذلك المكان، وإن كان الظاهر أيضا أن عمر بن عبد العزيز إنما يعني حسن تلك المساجد التي بنيت قبل ذلك، يعني الظاهر أنه حتى قبل زمن عمر بن عبد العزيز يعني بني مسجد في ذلك المكان، ولكن يعني لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه حسن ذلك المسجد. إذن فذلك المكان لم يكن فيه مسجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بني المسجد بعد ذلك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر تحت ظل تلك الشجرة، بعد ذلك ركب النبي عليه الصلاة والسلام دابته، ناقته، ثم استقبل القبلة وأهل، وأهل يعني أهل بالحج، وهو في ذلك المكان الذي صلى فيه. إذن فلا تعارض، لا تعارض بين من قال بأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد الصلاة، وبين من قال بأنه أهل وهو راكب على ناقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا صلى ثم ركب ناقته واستقبل القبلة ثم لبى بالحج وأهل بالحج. إذا فلا تعارض بين هذين القولين. وأما الذين قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهل على البيداء، فالظاهر والله أعلم أنهم لم يسمعوا إهلال النبي عليه الصلاة والسلام عند المسجد، لم يسمعوا إهلال النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد، فسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو على البيداء في تلبيته يذكر الحج، يذكر الحج ويهل بالحج، فظنوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ إهلاله إلا وهو على البيداء، وهذا ليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل قبل ذلك وهو في المنخفض في الوادي، ثم لما على البيداء يعني كرر وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم إهلاله، فسمعه يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فحكوا بأن إهلاله عليه الصلاة والسلام إنما كان على البيداء. إذن هذا القول هو الذي يعني تجتمع به أدلة هذه المسألة، والله تعالى أعلم. إذن فالحاصل الآن، الحاصل أن السنة، أن السنة أن يهل الإنسان، أن يهل الإنسان الحاج أو المعتمر، أن يهل إن حج طبعا على دابة وهو الغالب غالب حال الناس، أن يهل بعد أن يركب دابته أو سيارته، هذه هي السنة. إذن بعد في الميقات، في الميقات بعد أن يركب الحاج أو المعتمر دابته وسيارته ويستقبل بها القبلة يهل، يهل بالنسك الذي يريده، إما عمرة وإما حج وإما عمرة وحج. أيضا يستفاد من الأحاديث أو بعض الأحاديث التي ذكرتها في الدرس الماضي، يعني يستفاد منها يعني سنة قل من نبه عليها من أهل العلم، وهو استحباب، استحباب ذكر ما أهل به الإنسان في تلبيته في بعض الأحيان. نعلم كما سيأتي في حديث السائل، سيأتي في مباحث يعني التلبية، أن التلبية يعني مأمور بها أن يلبي الحاج أو المعتمر بأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلى آخره. فالسنة أحيانا للملبي أن يذكر ضمن تلبيته ما أهل به، يعني كيف كنت لبي تقول لبيك اللهم لبيك إلى آخره، من السنة أن تقول أحيانا لبيك اللهم بالعمرة لبيك، إذا كنت لبيت مثلا بعمرة تقول لبيك اللهم بالعمرة لبيك، أو تقول لبيك اللهم بالحج لبيك، وهكذا. فتذكر في ضمن التلبية في أثناء التلبية ما سميته عند الميقات، فهذه سنة. ولذلك كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام لما علا على البيداء وكان يلبي أهل في تلبيته بالحج، ولذلك ظن يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ثمة ابتدأ الإهلال، وليس كذلك، بل هذا من باب تسمية الإنسان ما أهل به في أثناء ماذا؟ في أثناء التلبية. وهذه الفائدة يعني جاءت يعني في أحاديث، جاءت في أحاديث منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرف بالحج صراخا، نصرف بالحج صراخا. أين هذا الصراخ يا جماعة؟ في التلبية، في التلبية، لأنه سيأتي أن التلبية يعني يشرع فيها ماذا؟ رفع الصوت. فجاء في حديث أبي سعيد هذا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أيضا أصواتهم بذكر ماذا؟ الحج. إذن أين يذكرونه؟ في التلبية، لبيك اللهم بالحج لبيك. ولهذا قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرف بالحج صراخا. قال: فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي الحديث. وروى البخاري في صحيح عن أنس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، قال وسمعتهم يصرخون بهما صراخا، بهما أي بالحج والعمرة. وفي لفظ البخاري وفي لفظ للطحاوي وغيره فلم يزالوا، تأمل، فلم يزالوا يصرخون بهما جميعا بالحج والعمرة. إذن فهذه الأحاديث تدل على أن الملبي من السنة أحيانا أن يسمي في تلبيته ما أهل به إما من عمرة أو حج أو حج وعمرة. وهذه المسألة نص عليها يعني ممن ذكرها من العلماء الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الممتع، وممن نص عليها أيضا ابن مفلح رحمة الله عليه في كتابه المبدع. طيب الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، ما هي الصلاة التي أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عقبها بعدها؟ نحن عرفنا في الدرس الماضي بأنه جاء في أحاديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد أن صلى، فما هي هذه الصلاة؟ جاء في بعض الأحاديث ما يوهم بأن هذه الصلاة هي صلاة الصبح، جاء ما يوهم أو ما يصرح، لأن الأدلة في ذلك يعني متنوعة، يعني منها أحاديث يعني غير صريحة ولكن يفهم منها بأن هذه الصلاة هي صلاة الصبح، ومنها أحاديث مصرحة بذلك، منها أحاديث مصرحة بذلك. من الأحاديث الموهمة بذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما، ثم أصبح محرما. إذن قولها ثم أصبح محرما هذا قد يفهم منه لأن الصباح أصلا يطلق على يعني أول النهار، ثم أصبح صائما فيطلق على أول النهار، فيفهم من هذا الحديث أن إحرامه عليه الصلاة والسلام إنما كان بعد صلاة الصبح، إنما كان بعد صلاة الصبح. جاء أيضا في البخاري من حديث ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن قال فأصبح بذي الحليفة ركب رحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، قال فأصبح بذي الحليفة ثم ذكر ماذا؟ الإحرام. وجاء في حديث أنس قال بات بذي الحليفة حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. وهذا الحديث في البخاري. إذن هذه الأحاديث يفهم منها بأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بعد صلاة الصبح، ولكن جاءت أحاديث صحيحة ومصرحة بأن إهلال النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان بعد صلاة الظهر. من تلك الأحاديث ما رواه مسلم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، والإشعار هو إسالة مال الدم، قال وسلت الدم وقلدها نعليه ثم ركب رحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. وله شاهد عند النسائي عن الحسن البصري عن أنس، وهذا الحديث فيه عنعنة الحسن البصري وهو مدلس، ولكن يشهد له حديث ابن عباس السابق عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر، حين صلى الظهر. إذن فهذه الأحاديث تدل دلالة صريحة على أن إهلال النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة الظهر لا بعد صلاة الصبح. ولكن جاء في حديث مصرح بأن إهلال النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة الصبح، وهو ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن رجل عن أنس رضي الله عنه قال: ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته. قال: ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته. ولكن هذا الإسناد كما سمعتم فيه ماذا؟ رجل مجهول لم يسمى، ولذلك فهو حديث ضعيف. قد يقول قائل: طيب هذا الحديث أورده البخاري في صحيح، رواه البخاري في صحيح، ولكن البخاري رحمة الله عليه في صحيحه يعني لم يذكر هذا الحديث في أصول الأحاديث، إنما يعني ذكر حديث أنس، ذكر حديثا لأنس وهو حديث مسند متصل، ثم أتبعه بهذه الرواية، أتبعه بهذه الرواية التي فيها هذا الرجل الذي لم يسمى، وكأن يكون أو وكأن البخاري رحمة الله عليه يكون كما قال بعض العلماء يعني قد أورده يعني في باب المتابعات التي يعني قد يتساهل فيها العلماء، وعليه فهذا الحديث لا يصح بل هو حديث ضعيف. إذن فثبت أن إهلال النبي عليه الصلاة والسلام بالحج إنما كان بعد أن صلى الظهر، كان بعد أن صلى الظهر. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى يذكرها يعني كثير من العلماء، كثير من العلماء في باب المناسك يذكرون سنة الإحرام، يقولون يسن للمحرم قبل أن يحرم أن يصلي ركعتين سنة ثم يحرم، أن يصلي ركعتين سنة ثم يحرم. هذا يذكره الكثير من أهل العلم، ولكن الذي يظهر الله تعالى أعلم بأن هذا الإطلاق هكذا لا دليل عليه، يعني ليس هناك دليل يدل على أن الإحرام له صلاة تخصه وله سنة تخصه. الإحرام ليس له صلاة تخصه وسنة تخصه، لأن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب على نوعين، على قسمين. النوع الأول ما ذكرته قريبا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل في الحج بعد أن صلى ماذا؟ فرض الظهر. أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالحج بعد أن صلى فرض الظهر. وجاء أيضا في بعض الأحاديث ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وهو بذي الحليفة يعني عند الميقات، قال: أتاني آت من ربي، أتاني آت من ربي، كأنه ملك والله تعالى أعلم، فقال لي: صلي في هذا الواد، صلي في هذا الواد وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. إذن في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه آت فحثه على أن يصلي ركعتين والظهر أنها ماذا؟ سنة. وأن يحرم بعدهما. أتاني الليلة آت من ربي فقال لي صلي ركعتين في هذا الواد وقل عمرة في حجة. فأقول نوع الأول من الأدلة، نوع الأول من الأدلة دل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم أحرم بعد ذلك. والنوع الثاني من الأدلة وهو ما جاء في هذا الحديث ونحوه أن النبي عليه الصلاة والسلام عث على أن يصلي ركعتين عند الميقات بذي الحليفة، ولكن هاتان الركعتان هل هما سنة للإحرام؟ الجواب لا، بل هاتان الركعتان تفعلان بذي الحليفة خاصة، لأنه ماذا؟ لأنه مكان مبارك. فهاتان الركعتان لبركة ذلك المكان، لهذا جاء في الأحاديث يعني صلي في هذا الواد المبارك، صلي في هذا الواد المبارك. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصلي هاتين الركعتين لبركة المكان، لا لكون هذه الصلاة هي سنة الإحرام، بدليل، وأختصر طبعا، بدليل ما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هاتين الركعتين بذي الحليفة عند ذهابه إلى مكة وعند رجوعه من مكة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهذا الواد عند ذي الحليفة عند ذهابه إلى مكة، يعني إذا ذهب إلى مكة يعني صلى بذي الحليفة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة. إذن فهذا يدل على أن هاتين الركعتين تفعلان لا لأجل الإحرام، لأنه في الرجوع ما كانش إحرام، صح ولا لا؟ لا لأجل الإحرام، وإنما لبركة المكان. ولهذا يقال للناس من أحرم من ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة فالسنة أن تصلي ركعتين، لا بنية للإحرام، شو بنية يعني سنة صلاة الإحرام؟ لا، وإنما لبركة ذلك المكان، لبركة ذلك المكان. وأما من أحرم من غيره من المواقيت فلا يسن له أن يصلي هاتين الركعتين، لا يسن له أن يصلي هاتين الركعتين. ولكن الآن نرجع الآن للخلاصة في هذه المسألة، ولكن يقال من السنة أن توقع إحرامك، أن توقع إحرامك عقب فرض أو سنة إن تيسر لك ذلك. من السنة أن توقع صلاتك عقب فرض. وش معنى عقب فرض؟ الآن إذا كنت عند أي ميقات، سواء ميقات المدينة ولا في ميقات آخر، إذا حضرتك صلاة فرض في ذلك الميقات، إذا حضرتك صلاة فرض في ذلك الميقات، السنة أن تصلي الفرض ثم تحرم. واضح يا جماعة؟ طبعا أنت إن أحرمت قبل صلاة الفرض يجوز، معليش يجوز، قل أنا نحرم وبعد نصلي الفرض لا بأس، ولكن السنة أن تصلي الفرض ثم تحرم، أن تصلي الفرض ثم تحرم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن طبعا إذا كنت في وقت يعني ما فيش فرض بطبيعة الحال فإنك لن توقع إحرامك بعد فرض. هذا ما يتعلق بالفرض. أيضا ما يتعلق بالسنة، إذا كنت في ميقات وفي وقت إحرامك، يعني في الوقت الذي أردت أن تحرم فيه حضر وقت نفل اعتدت أنت على فعله، أنت مثلا راح تحرم في وقت الضحى، راح تحرم في وقت الضحى وأنت منعتك تصلي الضحى، أنت من عادتك أن تصلي الضحى، إذا نقول لك من السنة أن تصلي الضحى ثم تحرم، أن تصلي الضحى ثم تحرم. إذا أحرمت مثلا ليلا، إذا أحرمت مثلا ليلا ولم تصلي الوتر بعد وكنت تريد أن تصليه، نقول لك صلي الوتر ثم أحرم، صلي الوتر ثم أحرم. ولكن إذا كنت في وقت أحرمت في وقت ليس فيه في ذلك الوقت يعني سنة معينة اعتدت أنت على فعلها، إذن فتحرم مباشرة، تحرم مباشرة، لأن الصواب، الصواب من أقوال أهل العلم أن الإحرام ليس له سنة تخصه، الإحرام ليس له سنة وصلاة تخصه، ولكن إن أوقعت إحرامك بعد صلاة فرض أو بعد صلاة سنة اعتدت على فعلها فتكون بذلك قد وافقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام، هذا الكلام الذي فصلته الآن يلخصه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه الكلمات. يقول شيخ الإسلام في المجموع المجلد 26 يقول يستحب، تأملوا إلى دقة كلام شيخ الإسلام، قال يستحب أن يحرم عقب صلاة، قال يستحب أن يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين. قال وفي الآخر، يعني في القول الآخر، إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه، إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه، وإلا يقول هذه الخلاصة، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، هذا أرجح، يعني هذا أرجح الأقوال. وإن كان كما قلت كثير من العلماء يقولون للإحرام صلاة وسنة، يعني في أي ميقات، يعني قبل أن تحرم من السنة أن تصلي ركعتين تنوي بها بهما سنة الإحرام ثم تحرم. ولكن يقول شيخ الإسلام وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، هذا أرجح. وهذا ما رجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه الشرح الممتع. وأما أقول وأما ما رواه أبو داود من حديث محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالجعرانة قبل أن يحرم فلا يصح هذا الحديث، يعني ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما أحرم بعمرة من الجعرانة يعني قبل أن يحرم صلى، يعني قبل أن يحرم من الجعرانة، فهذا الحديث الذي رواه أبو داود سنده ضعيف لا يصح. طيب، أيضا من المسائل المتعلقة بالإحرام دلت أحاديث كثيرة، أقول دلت أحاديث كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا أم ماشيا يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة حج ماشيا أم راكب؟ حج راكب، كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركب ماذا رحلته ثم أحرم. إذن فهذا يدل، والأحاديث في هذا كثيرة جدا تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا ولم يحج ماشيا عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء في الحج، هل الأفضل أن يفعله الإنسان راكبا أم ماشيا؟ هل الأفضل أن يحج المسلم راكبا أم ماشيا؟ اختلف في ذلك العلماء، فذهب بعض العلماء، ذهب بعض العلماء وبعض السلف إلى أن الحج ماشيا أفضل من الحج راكبا، يعني قالوا للإنسان ليمشي للحج أفضل ممن يركب، قالوا أفضل ممن يركب. واستدلوا على ذلك بأدلة، استدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج، قال الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك رجالا، رجالا أي يمشون على أرجله، وعلى كل ضامر، الضامر هنا هي الدابة التي يعني نحفت بسبب يعني طول السفر وغير ذلك. إذن فالله جل وعلا في هذه الآية يعني ذكر صنفين من الحجاج، ذكر صنفين من الحجاج، فمنهم من يحج راجلا، ومنهم من يحج راكبا، منهم من يحج راجلا، ومنهم من يحج ماشيا. وقدم النبي وقدمت الآية الذين يحجون ماذا؟ راجلين، على الذين يحجون وهم ركبا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا أي يمشون راجلين على أرجلهم. قالوا فلما قدم الله جل وعلا الراجلين على الركاب دل ذلك على أنهم أفضل من الركاب، لأن الآية قدمتهم، لأن الآية قدمتهم، فدل ذلك على أن لهم ماذا؟ مزية على من يحج ماذا؟ راكبا. ولهذا صح عن عبد الله بن عباس، يعني من عدة طرق صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من عدة طرق أنه قال: ما آسى على شيء إلا أني لم أحج ماشيا. يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء كندمي على أنني لم أحج ماشيا. يقول اندمت يعني في حياتك ما حجيت ولو مرة يعني ماشي، كان دائما إذا حج يحج راكبا. يقول: ما آسى على شيء إلا أنني لم أحج ماذا؟ ماشيا. قال: والله تبارك وتعالى يقول، استشهد ابن عباس بهذه الآية، قال: والله تعالى يقول: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. إذن فهذا دليل أدلة هؤلاء. قالوا أصحاب هذا القول أيضا، قالوا: ومن أدلة ذلك أيضا أن الحج ماشيا أشق وأصعب من الحج راكبا. والقاعدة تقول: أجرك على قدر ماذا؟ نصبك، أي على قدر تعبك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح لما أرسل عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم من أجل أن تعتمر، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم من أجل أن تأتي يعني بعمرة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يعني اعلمي بأن أجرك على قدر نصبك ونفقتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم نبهها بأن عمرتها هذه ليست كعمرتها مثلا من المدينة. الإنسان إذا اعتمر من المدينة إلى مكة لا شك أن عمرته يعني ستكون يعني أتعب وأشق، وينفق فيها الإنسان يعني مالا أكثر مما ينفقه الإنسان الذي يعني يحرم يعني من مكة، يعني يخرج إلى الحل ويحرم يعني بعمر. قال: ولكن يعني اعلمي بأن أجرك على قدر نصبك ونفقتك. إذا فقالوا يعني دل أيضا يعني عموم هذا الحديث على أن الحج ماشيا أفضل من ممن يحج راكبا. هذا ملخص يعني ما استدل به يعني أصحاب هذا القول طبعا، وذكروا يعني بعض الأحاديث المرفوعة في ذلك في بيان يعني فضل الحج يعني ماشيا، ولكن الأحاديث يعني لا تصح. أما أصحاب القول الثاني، وأصحاب القول الثاني قالوا بماذا يا جماعة؟ الأفضل أن يحج الإنسان ماذا؟ راكبا لا ماشيا. وأصحاب هذا القول هم جمهور العلماء، أكثر العلماء قالوا أن يحج الإنسان راكبا أفضل من أن يحج ماشيا. حجتهم في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج ماذا؟ حج راكبا عليه الصلاة والسلام، حج راكبا عليه الصلاة والسلام. بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني طواف القدوم وهو راكب على ناقته، يعني كان يطوف وهو راكب يستلم الحجر ماذا؟ بمحجنه عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة، كقراءة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم قالوا من أدلتهم أيضا، قالوا الإنسان المسلم إذا حج راكبا كان ذلك أعون له على الدعاء والذكر والابتهال وغير ذلك. يعني قال الإنسان يعني كي حج راكب، إذا حج راكبا فلن يتعب كثيرا، وبالتالي سيعينه ذلك على ماذا؟ على كثرة الدعاء، وكثرة الابتهال وكثرة الذكر وكثرة التلبية، بخلاف الذي يحج ماشيا يعني أكبر جهده سيستهلكه ماذا؟ في المشي. ثم بعد ذلك إذا وصل إلى المواطن التي يعني يستحب فيها الإكثار من الدعاء والذكر وما ذلك، تجد يعني ذلك المشي قد أنهي. إذن فالركوب يعني أعون للإنسان على الإكثار من دعاء الله وذكر الله والتلبية وغير ذلك. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء وأدلتهم في هذه المسألة. وبعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول المسألة لا يقال فيها الركوب أفضل من المشي على الإطلاق، أو المشي أفضل من الركوب على الإطلاق، بل المسألة فيها ماذا؟ فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، فهي تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال، تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص. فبعض الناس قد يكون المشي له أفضل من الركوب، وبعضهم قد يكون الركوب أفضل له من المشي. ولهذا يقول شيخ الإسلام في المجموع وهو يتكلم عن الوقوف بعرفة، يتكلم عن الوقوف بعرفة، يقول ويجوز الوقوف بعرفة ماشيا وراكبا. قال وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، يعني يقتدون به مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا، يعني الأفضل أن يقف بعرفة راكبا، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. قال وهكذا الحج، يقول شيخ الإسلام وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل. ويقول حافظ بن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة، قال ويحتمل أن يقال يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والله أعلم. قال يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والله أعلم. إذن هذا يعني يختلف يعني من شخص إلى آخر. قد يكون الأحسن للشخص الأرفق للشخص أن يحج ماشي. أنا أعطيكم مثلا في واقعنا، مثلا شخص بمكة، كيف المتمتعين المتمتع بمكة المتمتع وهو نازل ماذا بمكة، قد يكون الأفضل له أن يحج ماشي، لأنه لو كان يحج راكبا بسيارة ونحو ذلك راح يحصل بسيارة لك وشديدة مواقف مكان كل أماكن ممنوع، وكثير من المشاعر ممنوع تدخل بسيارة أصلا، فلو كان تدي معك سيارتك ستزيدك مشاكل على مشاكل، صح ولا لا؟ فنقول أفضل له حينئذ أن يحج ماذا ماشي. علاش يقول لك لا السنة أن أحج راكب ويستقل كما يقال سيارته ويذهب ويضيع بمتاهات يعني مكة وطرق مكة وزحامها وغير ذلك. وأما الشخص مثلا كما كان قديما يعني يحرم من أماكن بعيد، لا شخص يحرم يعني من ميقات بعيد ويأتي من أماكن بعيد ويقطع يعني مسافات يعني طويلة، هذا لا شك يقال والأفضل أن تحج ماذا راكبا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. حج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة راكبا لبعد المسافة، من المدينة راكبا لبعد المسافة من المدينة إلى مكة. إذا فهذا يعني يختلف يعني من شخص إلى آخر، فيختلف هذا باختلاف الأشخاص والأحوال. فمن كان الأرفق له والأخشع له أن يحج ماشيا يقال له حج ماشيا، ومن كان الأرفق له أن يحج راكبا يقال له حج راكبا. إذا فالذي يظهر الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الأمر كما قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني لا يقال يعني الأفضل للإنسان أن يحج راكبا هكذا دائما، لا، يعني هذا يختلف كما قال شيخ الإسلام باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال والله تعالى أعلم. من الأمور المتعلقة أيضا يعني بهذا الباب، نحن لازلنا في باب الإحرام وما يتعلق به وحديث ابن عمر في إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سبق في كلام مضى أن أشرت بأن السنة أن يحرم الإنسان وهو مستقبل للقبلة. احنا قلنا السنة يعني في الميقات أن تركب دابتك سيارتك ثم تستقبل بها القبلة وتحرم، ثم تستقبل بها القبلة وتحرم، هذه هي السنة. دليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي. والشاهد في قوله استقبل القبلة قائما وهو قائم على دابته، قال ثم يلبي أي يهل بالنسك. يقول نافع وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والزعم هنا يعني ما هوش الزعم تاع زعم هنا بمعنى أن يعني فعلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فالزعم هنا يعني تحقيق وتأكيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل ذلك، لم يعني يهل النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو مستقبل للقبلة. وهذا الحديث بوب له الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب الإهلال مستقبل القبلة. باب الإهلال مستقبل القبلة. فإذا أختم بها هذا الحديث، يعني قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك، هل هناك ذكر، هل هناك ذكر من السنة أن يقال قبل الإهلال بالنسك؟ هل هناك ذكر من السنة أن يقال قبل الإهلال بالنسك؟ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحج بوب بابا فقال: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. ثم روى بسنده عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. يقول أنا: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربع، يعني أربع ركعات لأنه كان بالمدينة، قال: والعصر بذي الحليفة ركعتين، لأنه كان مسافر إلى الحج، قال: ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، قال: حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمر. الحديث يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه، ما ذكر معه يعني من التكبير والتحميد، قال: وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته، قل من تعرض لذكره مع ثبوته. إذن فكأن الحافظ ابن حجر يعني من خلال تبويب البخاري وإراده لحديث أنس تحت هذا التبويب يعني يستنبط بأنه من السنة يعني قبل أن يهل الإنسان بالنسك يعني عند الميقات، من السنة قبل ذلك أن يسبح، يسبح الله وأن يحمد الله وأن يكبر. ولكن الذي يظهر لي أنا والله تعالى أعلم أن ما ذكر في حديث أنس هذا ليس من باب الذكر قبل الإهلال، ليس من باب الذكر قبل الإهلال، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه ما جاء في هذا الحديث إنما يقصد به دعاء الركوب، إنما يقصد به دعاء الركوب، لأن دعاء الركوب كما تعلمون فيه ماذا؟ فيه تكبير وتسبيح وتحميد، صح ولا لا؟ وهذا يعني ذكر في وقت الركوب، لأن أنس ماذا قال؟ قال: ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله، حمد الله وسبح وكبر، فذكر هذا مع الركوب. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن المراد بذلك إنما هو يعني دعاء الركوب. إذا من السنة للمسلم إذا ركب دابته وأراد أن يهل بالنسك، من السنة قبل أن يهل أن يأتي بدعاء الركوب، يعني يأتي بدعاء الركوب اللي هو: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، إلى آخره. من السنة أن يأتي بدعاء الركوب ثم بعد ذلك يهل بالنسك. وهذا المعنى صرح به شيخ الإسلام في شرح العمدة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة قال: ويستحب أن يبدأ قبلها بذكر الركوب، بذكر الركوب. قال: سئل عطاء: أيبدأ الرجل بالتلبية أو يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؟ قال: أي قال عطاء يبدأ بسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا ما يظهر لي والله تعالى أعلم. وبهذا يعني نختم مسائل حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عن خالد او عن خلاد وعن خلاد بن السائب عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال. قال رواه الخمس. اول صحابي هذا الحديث هو السائب ابن خلاد. قد يقول قائل: طيب ما قال خلاد بن السائب؟ طبعا خلاد بن السائب هو ابن الصحابة. وهو تابع، وأبوه اسمه ماذا يا جماعة؟ السائب ابن خلاد، يعني اسم الجد والابن يعني اتفق، هو خلاد ابن السائب ابن خلاد. إذا أبوه صحابي اسمه السائب ابن خلاد ابن سويد الأنصاري الخزرجي أبو سهلة المدني، وهو صحابي توفي سنة 71 من الهجرة. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث قال رواه الخمس، والخمسة هم الإمام أحمد في المسند وأصحاب عندك وصححه مش عارف موجودة عندكم كم؟ كم الموجودة؟ طيب ممكن أنا ما كتبتهاش الله أعلم، ولا ممكن أنا نقلتها من سبل السلام هكذا الله أعلم. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. الخمسة هم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع. والحديث صحيح، والحديث يعني صحيح، ولكن اختلف العلماء في صحابي هذا الحديث كما سأبين ذلك إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذا نعود إلى تخريج حديث السائب ابن خلاد. إذا هذا الحديث يرويه خلاد بن السائب التابعي، خلاد ابن السائب. وقد اختلفت روايات الحديث في صحابي هذا الحديث فالذي عليه أكثر الروايات أنه والد خلاد ابن السائب، أن الصحابي هو والد خلاد ابن السائب. إذن فخلاد ابن السائب يروي هذا الحديث عن أبيه السائب ابن خلاد رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في بعض الروايات أن السائب أو خلاد بن السائب يروي هذا الحديث عن زيد بن خالد، يروي هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني. ولذلك اختلف العلماء في صحابي هذا الحديث، فالذي عليه كثير من العلماء وهو ما رجحه البخاري وغيره أن صحابي هذا الحديث هو السائب ابن خلاد لا زيد ابن خالد الجهني. إذن فالذي عليه غير واحد من أهل العلم أن صحابي هذا الحديث هو السائب ابن خلاد رضي الله عنه وأرضاه. ومن العلماء من حاول أن يجمع بين هذه الروايات المختلفة في إسناد هذا الحديث، فقالوا لا مانع أن يكون لخلاد، لا مانع أن يكون لخلاد شيخان، يعني لا مانع أن يروي خلاد ابن السائب هذا الحديث عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويرويه أيضا عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد سمعه عن هذين الصحابيين، يكون قد سمعه عن هذين الصحابيين عن أبيه السائب بن خلاد وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عن الصحابة جميعا. نعود الآن إلى معنى الحديث. يقول الحافظ رحمه الله: وعن خلاد ابن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله، عنكم عنهما يعني ممكن ابن ثاني يكون صحابي، طيب، عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل، وجبريل هو الملك المعروف الذي ينزل بالوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي، قال: فأمرني أن أمر أصحابي بماذا؟ قال: أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: أن أمر أصحابي بالتلبية. إذن اختلفت روايات وألفاظ الحديث في بعض الألفاظ: أن أمر أصحابي بالإهلال، وفي لفظ أن أمر أصحابي بالتلبية. وجاءت رواية بالشك، جاءت رواية بالشك: أن أمر أصحابي بالإهلال أو بالتلبية. وجاءت رواية أخرى بالجمع: أن أمر أصحابي بالإهلال والتلبية. ولكن الذي يظهر كما قال شيخ الألباني رحمه الله فيما أذكر أن هذه الرواية بالجمع رواية شاذة، أن هذه الرواية بالجمع رواية شاذة. لماذا؟ لأن الراوي شك يعني في لفظ الحديث، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام الإهلال، يعني هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإهلال أو ذكر التلبية؟ إذن فرواية الجمع الظاهر أنها رواية شاذة. إذن فالأظهر أن الرواية فيها شك، أن الرواية فيها شك، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في حديثه كلمة الإهلال أم أنه ذكر ماذا؟ كلمة التلبية. ولكن كما قال الشراح: المراد بالإهلال في هذا الحديث التلبية، المراد بالإهلال في هذا الحديث التلبية، وإنما يعني من باب يعني حرص الرواة، من باب حرص الرواة أن يذكروا اللفظ الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يعني يتحرون ويعني يذكرون الاحتمالات، وإلا فالإهلال المراد به الإهلال هنا هو التلبية. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن جبريل عليه الصلاة والسلام جاءه وأمره أن يأمر الصحابة رضي الله عنهم الذين حجوا معه أن يأمرهم بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. والتلبية معروف، قول الملبي لبيك اللهم لبيك إلى آخره، لبيك اللهم لبيك إلى آخره. إذن هذا هو الحديث. وهذا الحديث طبعا فيه مسائل، فيه مسائل عدة يعني تتعلق بالتلبية، لا بأس من أن نبدأ ذكرها يعني في هذا الدرس رمحا للوقت، ثم أن نكملها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. أولا، هذا الحديث يدل على مشروعية التلبية في الحج، يدل على مشروعية التلبية في الحج، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، يعني لا خلاف بين العلماء على أن التلبية مشروعة في الحج والعمرة، يعني مشروعة في النسك من حج وعمرة، أن يقول الناسك لبيك اللهم لبيك إلى آخره. ولكن اختلف العلماء في حكم هذه التلبية، اختلف العلماء في حكم هذه التلبية، فالذي عليه أكثر العلماء أنها سنة، الذي عليه أكثر العلماء أنها سنة، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها، ذهب أهل الظاهر إلى وجوبها. وأيضا من الأئمة من قال بوجوبها، ولكن قال يقوم غيرها مقاما، خاصة إذا أردنا بوجوب التلبية هنا قرنها كما قلنا بماذا؟ بالإهلال، بالدخول في النسك. وهذه المسألة يعني سبق بحثه، فبعضهم يعني قال التلبية واجب، ولكن يجوز أن نستبدلها بشيء آخر، بعمل آخر كسوق الهدي مثلا ونحو ذلك. المهم أن المسألة يعني اختلف فيها العلماء، فمنهم يعني على قولين رئيسين، منهم من قال باستحبابها وعدم وجوبها وهم أكثر العلماء، ومنهم من قال بوجوبها، ومنهم من قال بوجوبها. والذين قالوا طبعا بالوجوب قالوا يعني يجب على الناسك، على المعتمر أو الحاج أن يلبي ولو مرة واحدة، يعني إذا لبى مرة واحدة خلال نسكه فإنه يسقط عنه ماذا؟ يعني هذا الوجوب. الذين قالوا بوجوب التلبية استدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره جبريل أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم ماذا؟ بالتلبية. قالوا والأصل في الأمر أنه ماذا؟ أنه للوجوب، والأصل في الأمر أنه للوجوب. إذن فيجب على الناسك، على المعتمر أو الحاج أن يلبي خلال نسكه على الأقل مرة واحدة، على الأقل مرة واحدة، حتى يتحقق فيه يعني هذا الأمر الذي جاء في هذا الحديث. ولكن الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن التلبية يعني ليست واجبة، أن التلبية ليست واجبة. وهذا القول هو القول بعدم وجوب التلبية هو الأظهر، هو الراجح، والله تعالى أعلم، هو الراجح والله تعالى أعلم. فإن قال قائل لترجيح يعني قول الجمهور لابد من إيجاد صارف، يعني يصرف الأمر الذي جاء في حديث السائب يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، فأقول الصوارف على ذلك يعني متعددة، منها ما ثبت في حديث ابن عمر، منها ما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم في حجهم، أن الصحابة رضي الله عنهم في حجهم كان منهم الملبي ومنهم المكبر، ولا أحد ينكر ينكر على الآخر فعله، ولا أحد ينكر على الآخر فعله. هذا جاء في حديث ابن عمر في خروج يعني الصحابة من منى إلى عرفة خاصة، وهذا وإن كان طبعا ورد في هذا الوقت الخاص ولكن يشمل يعني كل يعني وقت الحج. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني منهم الملبي، كان منهم من كان يلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخره، ومنهم من كان يكبر يعني يكتفي بالتكبير بدل التلبية. يقول ابن عمر: ولا ينكر الملبي على المكبر ولا ينكر المكبر على الملبي. إذن فهذا يدل على أن الإنسان إذا لزم التكبير في نسكه، إذا لزم التكبير في نسكه فلا ينكر عليه، صح ولا لا؟ إذن فهذا يدل على أن التلبية ليست واجبة، لأن التلبية لو كانت واجبة لا أنكرنا على الذين لزموا ماذا؟ التكبير. هذا أولا. ثم يقال ثانيا: لو كانت التلبية واجبة لوجبت أيضا صيغتها التي لزمها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التلبية لها صيغة، النبي عليه الصلاة والسلام كان ملازما لهذه الصيغة وهي صيغة المعروف: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولكن صح أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا يلبون بألفاظ أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه، يعني منهم من كان يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فلبعض الصحابة يعني كانوا يعني يلبون يعني بألفاظ من عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت لا ينكر عليه. فهذا أيضا يعني دليل يدل على أن يعني التلبية ليست واجبة. أيضا من الصوارف، وهذا الصارف يعني من العلماء الذين ذكروه ابن العربي مالك رحمة الله عليه، وهو يعني صارف لطيف جدا، صارف لطيف جدا. يقول ابن العربي رحمة الله عليه قال: لما كان متقررا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الأصل في الأذكار هو ماذا يا جماعة؟ هو عدم رفع الصوت، صح ولا لا؟ هذا هو الأصل. ولذلك جاء في الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أسفارهم إذا سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام رفعوا صوتهم يعني بالتسبيح والتكبير ونحو ذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينكر عليهم ذلك ويقول لهم: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، الحديث المعروف. فكان متقررا عند الصحابة رضي الله عنهم أن الأصل في الأذكار هو عدم الرفع. إذن فجاء هذا الحديث، جاء هذا الحديث ليبين بأن هذه الحالة مستثناة من ذلك الأصل، يعني هنا لا بأس أن ترفعوا صوتكم بالتلبية، لا بأس أن ترفعوا صوتكم بالتلبية. إذن فجاء هذا الحديث ليبين بأن هذه الحالة مستثناة من ذلك الأصل، ولذلك يعني صارت هذه الصورة كأنه أمر ورد على حضر، واضح يا جماعة؟ كأنه أمر ورد على يعني شيء كان محظور. ونحن ذكرنا يعني الفائدة الأصولية أن الأمر إذا ورد يعني بعد الحضر لا يلزم أن يكون لماذا؟ للوجود، كتصبح صورة كأنها أمر ورد بعد حضر ومنع. فيعني يظهر الله تعالى علم أن هذا الكلام قوي يعني في جعل يعني هذا يعني صارفا للأمر الذي يعني جاء في هذا الحديث. ولهذا فالذي يظهر يعني رجحانه والله تعالى على في هذه المسألة أن التلبية يعني ليست واجبة. ولهذا لو أن الإنسان اعتمر أو حج وخلال عمرته أو حجه لم يلبي ولا مرة واحدة نقول له يعني لا شيء عليك، لا شيء عليك ولا إثم عليك. لأن هذه التلبية سنة ومستحبة. وإيثار طبعا نحن لا نعود الناس على أن يلزموا يعني عدم التلبية، العكس، الإنسان عليه أن يحرص على يعني التلبية، ولكن من باب يعني بيان الأحكام الشرعية وتفصيلها يعني يقال بأن هذه التلبية مستحبة ومندوب إليها وليست واجبة. يعني بقيت مسائل أخرى تتعلق يعني بالتلبية يعني نبحثها إن شاء الله تعالى يعني تحت هذا الحديث في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.